بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الثالث من طهارة الكفاف للعلامة محمد مرود بن أحمد فاضل يعقوب الموسوي بإقراء أحمد مرود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نذب غسل الفم واليدين من لحم ومضمضته من اللبن. قال عن مندوب غسل الفم واليدين من كل ذي دسم كيف تلحم من لحم ومضمضته من اللبن. مضمضته مندوب حد مضمض فمه من اللبن كامل في دسم كي اللبن والله. ومصمصته نسخة نسخة من كذا تقول ومصمصته من اللبن. كذا غسل الإناء من كل وكره جواز ما الشارع حد فصاعي فطرة وتسبيح وراء. قال عن في حد الشارع رواية حد في الشارع نكره حد يجاوز يتخطاها في صاع الفطرة. هذا اللي أربع حمزات لأن عن أربعة أمداد من مجزي صلى الله عليه وسلم نكره حد يعدل خمس أمداد. وتسبيح وتسبيح ذرى الصلوات هي 33 نكره حد جزيزة زيادة كاملة على المحدودات نكره. وتسبيح المرء وكتعد الحد في الماء لكن ما اللي مكروه رجاء من يتعدى الحد في الماء يعني يزيد على ماء يقن به العسل لا مكروه. والمحل الله يتعدى في المحل يتخطى لك عن مثلا راجع بالغسل الله يتخطى المرأة ما سوى عد زرعته لا مكروه. المسك والغسل والله يجاوز الحد في الغسل يجاوز الحد بعد قاع في المسح يمسح راسه مرتين لا مكروه. الغسل المولي ذلك مكروه على قاعد مثلا يجاوز في الغسلة. وإن يشك هل ثلث في كره أو استحساني كان هي بغسلتين قولان رجع يسمي توضع إذا شك كان ثلث هذا بعد على غسلتين للعضو غسل الثالث شك فيه قالت قولة من دوبل يعددها لعل تعود ما زالت. وقالت قولة مكروهة لعل تعود هي الرابعة وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف. هذا هنا تنبيهات جايبها محمد مولود. اختلف هل يكره نفض اليد بعد الوضوء ويجوز وصححة وهل يجوز نشف العضو بخرقة مثلا للوضوء أو بعده أو يكره أو يندب أقواله. ثاني لم يصح من الكال الوضوء غير الشهادتين بعده فما يقال عند كل عضو موضوع قاله السيوطي وغيره وقد نصوا على حرمة العمل بالموضوع. الثالث ورد من توضأ ومسح يديه على عنقه أمين من الغول من زرق يجوز ما لا ينكره مذهبك سيما إن اقتضى احتياطا وقربة كإطالة غرة ومسح رقبة واتقاء القمرين بحدث وصلاة تسبيح وتوبة وحاجة ونية صوم نفل بعد فجر فهو صوم عند الشافعية. هو الكفاف شرح هذا المعدل المؤلف ما هو شرح وحده عيد زيادة عيد زيادات يا الله حد لا يقرأ يقرأ معه شرح المؤلف اللي ما هو مفصل عنه انتموا. فصل في قضاء حاجة الإنسان ندبون لقاصد التبرز النوى بحيث لا يسمع ما منه انزوى. هذا الفصل قالوا لأنه حد فوت 40 يوم محافظ عليه أنه يفتح لي هذا يقوله الطلبة. ومهم باللي أكثرية عذاب الأقبار قالوا لأنه من عدم التحفظ من النجاسة. قالك ندبون لقاصد التبرز اللي هو قضاء حاجة الإنسان ببراز أي فضاء وبزنته. النوى معناها البعد وشر النوى ما لا تقربه النجب بحيث لا يسمع ما منه انزوى. يا الله حد لا يقضي حاجة الإنسان يبعد إليه ما يسمع صوت خرج منه انزوى معناها خرج. ويزيد البائل سترا ويغيب سواد طائف وإعداد المطيء. ومندوب مدي يمشي لقاعد البعيد لين يجبر في الخلوات لين يجبر ساتر يفشيشة والله شيء اسمع ما قال واحد اسمع ما قالت قصير الباعي أقل ستر ثلث هذا ذراعي قدر ما بينهما يكون من ذرع ثلاثة فدون يعني حاجة لعنى مذهب شافعي. يغيب سواد طائف ويا الله يغيب سواد الطائف طائف تغوط رقاي ذا يتغوط عبد البول الكبير يقول بعض الناس لكن يا الله يمشي لين يغيب سواده. أنا هون لابد من تكلمه كل لغة من اللي ندور الناس كاملة تستفاد. وإعداد المطيب مندوب إعداد معناها تهيئة المطيب المطيب معناها المزيد أطاب استنجى يا الله رقاش ياكل العدان الله يستجمر بهم هذا الحجار والله الماء يهيئ سابق يقعد على محل الغير تلفت قبل جلوس يستتر ولو بثوبه إن الغير عصر مندوب التلفت قبل الجلوس هي لا يرى من يزلمه أنا يغر مندوب يستتر ولو بثوبه سوداء لا بثوب إلى ما أجبر شيء يستتر به من الغير عصر كذا تجنب لجحر ومهب ريح ونهج موضع نس صلو لا تجنب لجحر مندوب من لحد يجنب الجحر اللي هو الغاء ما يبون الغاء لغا كانوا خيفة الهوام لعل تعود فيه عذر ربضة حي وعلى ذلك لعاد الله خيفة الهوام إلى عاد رعي فقع الرجل اللي يبون فيه والله خيفة الجن لعل يعود مسكن ويروى عن سعد بن عبادة أنه قتلوه الجن وأنه بعد في غاء والشام قتلوه الجن لعل محمد مولود هون تنبيهون الظاهر توقي الجن كما ذكروا في هذا الفصل والذي قبله ولغير ذلك مما لا يعد كندبك في الصبيان حين فحمة العشاء كذا تجنب لجحر ومهب ريح مندوب من لحد ما يصد شر الرياح ما يستقبل الرياح بالبول ولا بغير رقيق ومهب ريح ونهج النهج اللي هي الطريق اللي يسلك غالبا ها طريق الكارد الناس غالبا ما يلا حد يقول فيه اتقوا الملاعين واعدوا النبل الحديث تقول ملاعين يعني حديث واعدوا النبل الملاعين هذا ثلاثة كي البلود اللي يتعمل لهم كي الطريق وكي ظل الصدر هذا اللي يقيل تحتها دائما لأنه الشط والنبل اللي يستجمر به موضع النجس صلو بلد ما اللي نجس وقاسي كيف ترق مثلا ما وطار وقاسي يا الله حد يتقاه ما يبول قاسي الوان الشريس تبين المواضع كاملة من كلها جاب حكم قال بالطاهر الصلب اجلسي وقم برخ النجسي النجس الصلب اجتنب واجلس وقم ان تعكسي الطاهر الصلب اجلسي بلا الطاهر وقاسي حتى يبول فيه يا الله يقال وقم برخ النجسي بلا درجن ولاه طاهر يا الله حد يوقف فيه والنجس الصلب اجتنب بلاد قاسي وبلد ما هو طاهر وقاسي لا قاع لا تبوشي فجلس وقم انت عكسي إلى عاد الصهوة ليجن وطاهر أبغيت بوشيه قاعد ولا أبغيت وقف فيه وقف فيه بعد اللي فيه شد الأخبار البول واقف مشهور فيه لأنه خلافه لولا وفيه قول عنه مكروه يكون حد معدل وقال أنه وجع الصلب هذا الصلاة بالنسبة للراجل كنا نقوله لمرأة والخصي يا الله لا يقعد من يتاوي يقول يا الله لا يقعد اللي يتلطخ بالنجاسة والتلطخ بالنجاسة هذا لا في الخلاف كانوا مكروه والله حرام يكون حد لا يصلي السواجب اللي يطهر منه لذلك كنا قلنا جلوسه إن طهر المحل حق لك عن العاد المحل طهر مندوب جلوسه قيامه خلافه الأولى وارد يسبقه ويتلو مندوب ذاك اللي وارد في الخبر أنه قال قبله قبله يا الله يسمي يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبائث ذكران الشياطين وإنادهم الخبث والضم جمع خبيث وهو المستراح لغارك مسكون يا الله حد لا يدخل يتعود وهذا يقول وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث للجنس الضال المضل للشيطان الرجيم وراش يقول بسم الله الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا وفي رواية الحمد لله الذي رزقني لذته وذهب عني مشقته وأبقى في جسمي قوته عن هذه التالي عني يكمل بهذه الأولى تلبها بهذه الأولى وارد يسبقه ويتلو وقدما عليه بسم الله في كل قال الدعاء اللي قال قبله قدم عليه بسم الله وذي اللي قال وراه مولي قدم عليه بسم الله وقدم أخمانه وقدما عليه بسم الله في كل وغفرانك بالثانية في الدعاء الثاني الذي قال وراء الخروج وراء باطل الغائط قدم له غفرانك اللهم غفرانك يا اللهم غفرانك الذي معناه يجيب غفرانك غفرانك قبل وهكذا تفرجه فخذيه إفرار قلبه لما لديه هكذا قال لك مندوب تفرج الفخذين تباعد الفخذين شوي لأنه أسل الخروج للغائط والله عود أرقب شوي رجله العربية من العسرية إفراغ قلبه مندوب مدي رجاج فرغ قلبه قال في الرحمة وترك عبث وشغل بغير ما هو فيه كانت في إبطه. يا الله ما يعبث بسولة وحد بالشتاني وحد فيها الله هذا اللي نتبات معه. إفراغ قلبه لما لديه وسكتون لما لديه معناه الذي عنده معناه للغاية الواحد وسكتون إلا لمهم وذو ارتلف تنتفل المخاط والنظر إلى السماء أو إلى ما نزل منه وأن يدبر أو يستقبل في حالة الوطء أو القضاء بغير ستر بغير ستر وهو في فضاء. سكتون إلا لمهم قال مندوب حد مندوب حد يسكت فوق الغاية لله مهم كحفظ مال وطلب مزيل وغوث رفقة وتعوذ مرتاع يكون الشيء مهم كيف هاي المسائل خالق بيت نعرف الطلبة قال ربي نعرف شيخ التاه اللي حضره قال ربي يقول من المهم طلب المزيل كذا التكلم مع الحليل يقول هذا البيت المراني الجاقص تقول كنت أظن عنه يقول حاش اللي بطن يقول وأولا يصوب وش من الناس يصوب يقول من المهم طلب المزيل يقال مال المسلم الجزيل وذو التلفت مكروه التلفت فوق البول والله الغائط وتفلون الدفول فوق مدي مكروه ومكروه فوق النظر شور السماء والله المخاط والله نظر ما خرج منه وأن يدبر أو يستقبل مكروه مدي رقاج يدبر معناها يوالي دبرون وخر يواليه للقبلة حالة وطع الزوجة والله في قضاء الحاجة والله يصد مدي شور القبلة حالة وطء الزوجة والله قضاء الحاجة اللي هو مثلا بول والله الغائط غير ستر غير ستر شرط يعود ما فهم ساتر وهو في فضاء معناها مكان عاد وهو بلد مكشوف يصد شور القبلة بالوطء والله بالبول والله يفتد بارها بالوطء والله بالبول هذا قال لك عنه مكروه العاد اللي في البيت ما يخسرش يعملوا قاعد متقابل مع فم البيت وفم البيت اللي هو في فاد شور القبلة ولكن الراجح الثاني الحضر ووطئن الجواز وفقه ما اشتهر لكن الراجح من القبلين الثاني اللي هو قضاء الحاجة نقع حرام حد يصد شور القبلة بالبول الراجح فيه انه حرام نقلنا عنه مكروه غير الراجح فيه انه حرام الوطئ الراجح فيه الجواز رجاج يطأ زوجته بمكان مكشوف صاد شور القبلة هذا قلنا عنه مكروه غير الراجح فيه الجواز ويجب استفراغه لأخبثيه وسلت ليل ماسكا بأصبعيه من أصله لرأسه والنفض والرفق فيه ما عليه حظ قال عن واجب استفراغ لا استفراغ الأخبثين أخبثين اللي هو مسلك البول ومسلك الغائط رجاج يا الله يهني لين يعرف عمات لفمشي متهيئ للخروج فهو المسلكين قال خليل ووجب باستفراغ أخبثين معناها مصور باستفراغ أخبثين وسلت ليل هذا واجب بعد الله عليه القول اللي ماسي باطل التلطخ في النجاسة حرام بيقول عنه لا مكروه تلطخ النجاس يا الله ما اللي سلت ليري ما اللي مطلوب سلت ليري دي هو ذكر قال الرجل اللي يقول بيها يسلتها بصبع من أصل معناها بل من عين بتتفل الجسد إلى الرأس إياك يجي لعظم شيء من البول والله الشيء ما سكن له بأصبعيه بصبعين من يده العسرية من عند من أصله إلى رأسه ينفض نفض خفيف والنفض ينفض الرفق يعود بالشهر فيما عليه حظه حظه على النفض برفق اللي لا نتر نتر تيني بدي يودي ذاك مرضه يودي له عدم عاض والله رفق فيما عليه حظه من دبو جمع من وغير ذا الماء وحجر ويتعين الماء في المني والحيض وفي بول المرة وفي ماذي وليعم ذكره معنية وفي الصلاة حيث لم ينوي خلاف وكذا إن لم يعم يندب جمع من وغير مندوب لقاذ الآية استنجى يجمع الماء والغير في الحجار يقبض الماء ويقبض الحجار يخلط له وبينهما بحضاء وإلى قباء يحبون أن يتطهروا أن يتبعون الماء الحجر فالماء العرض صنع خالقهم أفضل الماء الحجر يتبع ذاك الفضلية الحجر ويتعين الماء في المن خارج المسائل هم لا بد من الماء رجاج خرج منه من يوم مثلا وهذا ما لازم غسل ايوه بلد عقرب من دي عنه والله ذاك لا بد له من الماء والحيض والحيض ملي لا بد له من الماء وفي بول المراه المراه بولها لا بد له من الماء ما قلت ما هي فيها الاستجماع يا الله تنضم وكل الين تنضم من ظهر صار كل دوحي تغسل بالماء هذا وجوبا يجب أن ينتشر. قال النابغة الغداوي قال من مبلغ النساء أن مكرشاء لم يغني عن ماء ودلو ورشاء وفي مذي ولي عم ذكر أرقاج خرج منه مذي. إن قالها الجناب الصورة يا الله واجب عليه يقبض الماء لا بد من يقبض الماء ويغسل ذكره كام من يترفع الجناب الصورة لا بد من يترفع الجناب الصورة وتعميم الذكر يغسل كام بالماء ولكن معناه هو في مذي ولي عم ذكره ما المذي ما هو المني كل يوم واحده بابه من لا بد من غسل كام غسل بسم الله نعرف فرق بين هاتهم لا بد من غسل الأعضاء كامل الجسد كله وفي مذي ولي عم ذكره معنية وفي الصلاة حيث لم ينوي خلاف وكذا إن لم يعم رجاج مثلا غسل ذكره فلان وتوضا وصلى غسل ذكره من المذي فلان نيت الجناب الصغرى وتوضا وصلى صلاة هذه في الخلاف كان صحيحة ولا باطلة. والله لقاش من اللي غسله بنيته غير ما عمم الغسل أصل الله شيء من ذكره توضا وصلى صلاة هذه في الخلاف كان باطلة والله. لكن معناه في الصلاة حيث لم ينوي إذا ما نوى نية الجناب الصغرى يا خلاف كذا إن لم يعم إذا ما عمم الذكر كامل بالغسل صلاة في الخلاف كان باطلة والله. إنما يحصل الاستجمار بطاهر يزيل والإتار ثلاثة أو خمسة أو سبعة ندب عن إفراده اختر شبعة لا يتكلم على الذي يحصل به الاستجمار العدان الذي يستجمر به تزول به من النجاسة إنما للحصر الإثبات معناه الاستجمار ما يحصل يكون بشي طاهر بشي ما هو طاهر ما يلا حد يستجمر به يعود مزيد يعود حرش ما يعود شملس والإتار عنده بعود وتر معناها به الكير ثلاثة يعود ثلاثة ثلث عودان والله خمسة والله سبعة وراح حد يقبل عود رص واثنين لا والله حجرة رص ثلاثة ذاك إذا عاد حجرة رص ثلاثة ذا قائم له مقام ثلث عودان إذا عاد عود رص واثنين ذا قائم له مقام عودين. قال واحد تعدد المزيل يكفي طرفا عنه مزيل واحد بلا خفاء الوتر في المزيل والإكفان فواحد يفضله الاثنان قال هم اللي واحد ثلاثة قلنا أو خمسة والله خمس عودان والله خمس حجار والله سبعة هذا من دون وعن إفراده اختار شفعة هذا البيت قاعد محدده هو اللي جاي عجيك فعن بني عن إفراده إفراد وصة أفضل منه شفع إذا أنت لا تقبض لا عود واحد خير أفضل منه تقبض عودين بالزبل والعظم ومود ويدي يجد غيرها بكره يقتدي. قال عن الاستجمار بالزبل عنه مكروه لأنه عليه دواب الجن وكذلك يكرههم للاستجمار بالعظم لأنه طعامهم وقد يعمل المصدر المحذوف على لغة بعض العربي ويكره أيضا بموذ في شدق سيوذي كي محدد كي شدق والله ويدي والله ليد لا إله يجد غيرها اللي ليد أيد إذا استنجب بيده استجمر بيده هو جاب الشماوية هذا مكره بكل إن يقتدي معنى يلبس رداء من الكتب بذهب وفضة وما رسم فيه وما يحل أكله حرم خالقين أشياءهم باستجمار بها حرام هذا يستجمر بالذهب هذا حرام والله الفضة وفضة وما رسم فيه شيء كامل مكتوب فيه لكن ما اللي حرام هذا يستجمر به الحروف لها حرمة ما يحل أكله شي حلال وكيلو كيف كسر لكن ما الحرام حد يستجمر به كراه ذكر الله في أواني خروج الأحداث من الإنسان وحالي الاستبراء وفي كل محل مستقدر وبعضهم الكل أحد أما القراءة فلا تجوز في الليل تحريما ولا في الكنوف قال لك يكره ذكر الله في أواني قال عن مكروه ذكر مولانا وقت خروج الحدث من الإنسان وقت البول قبال والله الغاية قبال مكروه ذكر الله في الإنسان وحال الاستبراء وقت ما اللي استبراء وكل كامل محل مستقدر كيف يبدأ مثلا طرق فيهم النجاسة والله وبعضهم الكل حل بعض العلماء حل الله قراءة القرآن في الأسواق والموضع النجس والزقاق الأشعري أباحها وأطلقها والكره عند مالك جاء مطلقا في كل محل مستقدر وبعضهم الكل حل بعض العلماء قال عن ذلك أما القراءة فلا تجوز فيه لليين تحريما ولا في الكنوف النار قراءة قراءة القرآن الصح في إحرام ذوق لولين الاثنين اللي هي اللي وقت خروج الحدث من الحدث من الإنسان وحاد الاستبراء وإحرام ملي في الكنيسة. قال أدهون وقد كنت قلت في كراهة الدخول للكنوف بالذكر والقرآن والمنع اختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. نواقض الوضوء ما خرج من فرج وقد أليف جنسا وزمن. قال عن نواقض الوضوء نقض الحبل معناها فيتو أي الأشياء اللي تنقض الوضوء معناها تخصر لا يتكلم عليها. ما معناها شيء خرج من فرج قبول والله دبول في كامل جاي من الفرج من القبل والله الدبول ذاك ينقض الوضوء شرط عود مالوف مالوف جنسه معناها نوع أصلا يخرج لا حصن ودود خلاف الحصي والدود إلى جاءه من الفرج يوك ما ينقضوا إلى عاد متخلقات في الجوف غير بعد إذا خرجوا من حد يصلي ومعاهم بلد ذاك تبطل صلاته لذاك البلد ما هو طاهر. قال واحد قل للفقيه ولا تخجلك غيبته شيء من المخرج المعتاد قد عرض فاستوجب القطع واستنجى المصلي له لكن به الطهر يا مولاي من تقضى. جواب هذا الحصى والدود إن خرجا مع بلة كثرت قد زال ما غمض. أما صرط دودة والله صرط حجرة خرجت تنقض لما هي متخلقة في الجو الناقض ملي لابد من عود ماله زمنا شماء عادي زمنا كيف السلس لا يخرج من الرقاجة يتكرر إلى عاد ملازمه أكثر الزمن ذاك ما ينقض له لا سلس لازم أكثر الزمن الخلف إن لازم نصفه قمي. هو قال عن السلس هذا اللي لا يتم الشخصين يجي خارج منه لعاد ملازم أكثر الزمن ذاك ما ينقض له إذا عاد هو ملازم نصف الزمن ذاك فيه الخلاف ذاك منها هو الخلف إن لازم السلس نصفه نصف الزمن الخلف قمي معناه جدير من أن يذكر باطل الشيء وسلس المذي إن يقدر على زواله به الوضوء بطلا. قال عن سلس المذي إذا عاد قادر على زواله بتسري قد يزول عنه هذا سلس المذي بالتسري والله بتزويج لا في عود بطله ولا يجب دواء سلس غيره منظور اللهونية. هذا كلام محمد مولودهم في الشرح. واختلفوا في قصة وهذه مبناه هل هما من المعتاد اختلفوا اللي هما العلماء في القصة كانها تنقضوا قصة هاي لما هذي بيضة بعد أخنا في لون الجير الجير الحائض وراء انقطاع الحيض عنها وقصة بالفتح ماء النبي يضو تراه بعد حيضه النفي يضو إن شاء الله لا نتكلم عليها بالفعل. اختلفوا بها العلماء كانها تنقضوا والله بدأ والهادي اللي هو هذا الماء اللي يخرج من الحامل قرب الولادة كانوا ينقضوا لابن الخلاف فكان من ذا المعتاد تقول هم لا في المعتاد في البول والغاية لا في ينقض يعودهما ينقضوا. قال تقول هم مهم المعتاد هم في الحصي والتوت يوك ما ينقضوا. في قصة تابع في الساعة وغيبة الحلم كانوا من ذا قلاء أو جن أو سكر وإغماء تبلاء. غيبة الحلم ملي معناها غيبة العقل فلقاش غاب عقله لكن تخضبه لما يعرف الله يخرج منه في الحلم العقل أن تامرهم أحلامهم بهذا كانوا من ذا قلاء كيف ذاك لقاش أنه مستقيل ينقضه نعاس ما ينقضه. الصحابة رضي الله عنه كانوا يتنعسوا في المسجد حتى تخفق رؤوسهم يقوموا يصلوا لا يتوضأ النوم الثقيل هو الذي تنحد حبوة صاحبه حزيمتها ابن زاربيح والله يسقط شيء من يده ولا يشعر به والله يسير ريقه والله تنقطع عنه الأصوات لا يعلم بها لا أكثرك النوع من الرقاد ينقضوا أو جن حد أعوذ بالله جن كامل توضي جن وراح على الملين قضوا أو سكرين والله سكيرة شرب الخمر وسكا نزل باطل السكر معناه يعود غايب عقله غايب عنه عقله غير يتحرك عنده حركات وعنده لكن قضوا وإغماء تبلاء رجاج أغني عليه معناها داس إغماء تبلاء معناها غطى العقل فقلب اليوم ما تقوله هذا النوع من الإغماء الدوس اللي ملاه يمشي عقله لكن قضوا ولمس اللذ به قد عهدا وقد أراده به أو وجد. قال عن اللمس الذي ينقضه اللمس وضع الجسد على الجسد لطلب معنى فيه، لمس يتد صاحبه به عادة، قال الشيخ علي قد أراده به هذا اللمس اللي هو يعود قصد اللذة، قال مسائل مغى دور اللذة، يسوى وجدها يسوى لم يجدها لكن قبضه. عندما يقولوا يشمل اللامس والملموس، والله مسها ما يدور اللذة فيه يطببها، والله يقبض عنها عقرة غير التدنة حصلت لذته فهم اللي انتقبضوا. اللذة ما معناها خروج الشيء من الشخص، اللذة حالة خلق للقاش، اللذة انتعاش باطن الدن نشاو عنه انتعاش ظاهر مناه، ولم سن يبتد صاحبه بعادة وقد أراده به وجد أراد اللذة يسوى اجبارها يسوى ما اجبارها انتقبضوا، وجدها من دون قصد في كان يقبض حذر عنه. ومس إيره ببطن راحته أو جنبها كأصبع أو ردته، مس إيره قال عن حد مس إير مس ذكر تلب بها، لكن من ينقض له مسه ببطن الراحة معناها ببطن الكف والله بجنب الكف والله بطن الأصبع والله بجنب الأصبع، فقال لا مس بظهر يده لكن ينقض له كأصبعين أصبعين والله إصبع. قالوا عن الأصبع فيه كثير من اللغات أو ردته، لذلك قال جبتت أعوذ بالله لكن ما دين قضوه، مولانا قال لئن أشركت ليحبطن عمله وردها يتوبها أعاذنا الله منها، هي يترتب عليها ياسر من شبه فائدة لأزواج الأصبع منين يرتد منهم واحد لو الطلقة دائم، إذا ارتد الزوج لو الطلقة دائم معناها إلى تاب الزوج من الردة لا بد من عدل عقد جديد، وإلى آت اللي هي المرتدة وتابت من الردة لا بد من عدل عقد جديد من الردة وتفوبها بعض الحديث منها يلا قاعد هي الأولى يقرأ هذا قاعد جنبها كأصبعين وردته، وهل ولو بحائل أو انقبض أو خفى أو لا مطلقا ولا نهض، عند رأس الصيلة مس بالحائد من فوق الحائد كيف مس ذكره من فوق ثوب، قالت تلبون بها مسه من فوق ثوب، قالت قولة ينقض، قالت قولة لا ينقض، هل ولو بحائد يقول هو ينقبض، قالت قولة لا تستخدم سين ذاك ينقض بلما ذاك ما ينقض، أو خف قالت قولة لا إلى عاد الحائد خفيف حس بطراوة الجسد تحته ذاك يعود ينقض بلما ذاك ما ينقض، أو لا ينقض مطلقا، والله قال تقول المس من فوق الحائط قاع ما ينقض مطلقا، يسوى الحائط خفيف يسوى قبض يسوى شنه، وذا القول نهض معناها ارتفع هو أقوى الأقوال، وخفى أولى مطلقا وذا نهض، فهو الشك في السابق من طهر وماء نقض مع جزم بكل منهما من النواقض مدي، يلعب تدي مغرش أنك توضيت مغرش على الناقض مغرش أنك توضيت مغرش أنك قصت المستراح، يعني ما تعرف أيهم لو انت جازم بهم الاثنين مغرش عليهم الاثنين، هذا لا اعتبر عنك انت قبضك توضعته لكي تصل السابق من الطهر وما نقض معناه الذي نقض مع جازم بكل منهما، عنك جازم بهم الاثنين مع جازم بكل منهما كشكه في واحد إنه فيهما مستنكحا في كلها أو سالما، لذلك لعت مغرش على واحد منهم الشاك في الثاني شكه في واحد ولا تعرف يوم الأول، لكن ما اللي اعتبر عنك قبضه وفيهما والله شاك فيهم الاثنين، شاك عنك قصة المستراح وشاك عنك توضيت إذا ما نفع الفي ولبن اعتبر عن تقضلكم يسوى أنت مستنكح في الشك ويسوى أنت سالم الخاطئ، من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقنه، قال عن رقاجهم كامل توضي وشك في النقض إلا شك كان تقضلوته، لكن أنا قال ابن عاثر الشك في الحدث إنه أقضلوه، قالت المدونة عنه لعاد ما هو لوسواس لكن ذاك يبحد يقن الناقض عنه ينتقضه لا بد أن ينتقضه، وجل أهل العلم لم يعتبر لديه مثل الشافعي والأبهري، قال عن جمهور العلماء قال عن الشك في الناقض أنه ما هو معتبر عنده، أنا في العلم كنت متوضي شكيت يكان انتقضه معينك تتوضي إليه نظن والله تصغر أشك أنه انتقضه لأنه شك في مانع شك في المانع لا يوثله، قلنا وجوده العلمي لم يعتبر لديه مثل الشافعي مثل إمام الشافعي رضي الله عنه كيف تبهر من مالكية وما سين عن حد شك في الحدث أنه ما انتقضوه، من شك أثناء الصلاة حدث طريئا أنا لا رجحه أن يمكث لكنها تبطله إن لم يبدو له انتفى ما شكه من بعد إن شك أثناء الصلاة أرجع يتمصلي إلى إن شك في الحدث لا أنا هاي الصلاة عندي أنا قوي دخلت ماني متفضل لا شك ماني متفضل والله شجاع كان قبضه ندرس له لا تقول قاعد لا يبقى غير ما هي المش ما هي الراجح الراجح أنه يهنى في الصلاة إلين يوفي صلاة خرص إلى تبين أنه صلى بالحدث صلاة باطلة عيدة وإلى ما تبين أنه صلى بالحدث إنك الساعة ما يعيد الصلاة إن لم يبدو له انتفاء ما شكه من بعده ما يعيد إليه غرش علينا انتفاء ذاك اللي شك فيه من علي الأصغر لما السماء كتب فيه قرآن محكم خط العرب قال أنا لقاش محدث النصارى خاص لا لهم ما عليه الجناب ولا هم متعلم هذا حرام عليه مس القرآن حرام عليه مس القرآن هي قرآن محكم القرآن المحكم معناه ما هو منسوخ مكتوب بالعربية حرام عليه مس سليم التراب والله تمام دعاء التراب يا أحمد فاز ومس محدث لمصحف أبي إن كان مرسوما بخط عربي وكان لم ينسخ وحيث ينسخ الشيخ والشيخة فيه سبخوا سبخوا ويخففوا يا عائشة لا تسبخ عليهم دعائي أيوة. وجاز مس جلده منفصل على هامش ولو بعود مثلا قال عن جائز مس جلده بعد منفصل عنه تقول دريت المصحف هذا إلى قلعت الورق وقال له جلده الكاردو تجفيه نسو منفصل عن الهامش هذا البياض اللي زقنا بالكتبة اللي ما أصحاب حرام على حد ما هم توضي نسو ولو بعودي عملوا لا بعود أظروا قلبوا به والله لكن لا حرام كان منفصلة وضع ما أصبوا ببط ولو بعود مثلا وحمله إن لم يصاحب امتعه تعنى فقط والخلف إن تعنى معه ومنع حمله محدث الأصغر حرام عليه رد المصحف وحده يكون إدعات معها امتعاء هي المقصودة أن الشيء من الدبشون لا نرفضه في مصحف يقولوا عن المصحف يوم التحوال لا من الدبش كذا ما نعم فالخلف إن تعنى معه إلى عاد الصائل امتعاء مقصودة هي المصحف عند رأتك ومصحفك دائر لهم الزازوية رأتك المصبولة الطاهرة هم أكتره من الاثنين مرة في الخلاف كان عينك في المتفضي يضر ومسه تعلما للكامل سليل يونس أبو الفضائل شهر منعه والاتفاق على جوازه البشير ساق قال عن المحدث الأصغر هذا اللي خاص الله يتوضع موجود عندما كان يقد يمس المصحف الكامل والجزء ذلك يقولوا هذا المصحف الخاص وشي يعمله إلا وردة واحدة الكامل هذا ما خاص وشي المحدث الأصغر هذا كان يقد يمس المصحف التام والله ما يقد يمس ابن يونس سليل يونس أبو الفضائل صاحب الفضائل شهر منعه قال عن المشهور منه ما يقدم السوء عمله يتعلمكم إلى عاد متوضع وقال ابن بشير أنه جائز يمس اتفاقه والاتفاق على جوازه البشير ساقع هذا أدخله وجائز تعليمه ولا جناح جائز التعليم رجاج قرن الناس يقدم السوء ولا جناح بمس اللي هو كامل يعني يمس واحد يقرن به ولا جناح معناها لا إثم في مسه الأجزاء والألواح المحدث الأصغر هذا يقدر يمس الأجزاء جزء من المصحف يعملوا دائما مصحف خاص بوردة واحدة يقدر يمس الألواح تعليما أو تعلما هذا إلى عادي قري والله يقرأ تعليما معناها قري والله تعلم يقرأ بالمعصر في دوحي مثله على ما حرر المعصر هاي الحائض المعصر تنقال الحائض قد أعصارتها وقد دنا إعصارها وكان مجني دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر والمعصر في اللوح مثله على ما حرر قال عن المعصر اللي هي الحائض أنها تمس اللوح دعات تقري والله تقرأ تعليما والله تعلم غير الجنوب لا دعات يقري والله يقرأ ما يمس اللوح بها اللي هي مرخط لها بها اللي ما يقادر ترفع حدث بها الحائض وهو قد يرفع حدثه وقد يقوم يتسل لأن ما مرخص له أيوة. كالجزء الثاني أما الكامل فدونه سدت عليها السبل كالجزء كيف ذاك الحائض جائز لها تمس الجزء الثاني اللي هو تعلم وأما المصحف الكامل الصلاة حرام عليها تمس فدونه سدت عليها السبل وكالتعلم لداء بالحسن نسخ وعز الدين خلفه ورصا قال وكالتعلم إلى داء أبي الحسن نصف. قال أبو الحسن أن النسخ رجاج هون ينسح نصحا معناها ينقل يكتبه أنه قد يتمم اسمه وتوضع. وذاك أبى عنه عز الدين. عز الدين يخذ فيه ورصنا أي أتقن. قال عن عز الدين ظهر لأنه الله ربنا عبد السلام أنه قال عن النسخ الذي يكتب المصحف أنه ما يقدم اسمه وتوضع. وذاك القول رجحوا عليه لجوري. قال محمد بن الرحمن رجحوا عليه لجوري. والمس بالحاء الإمام الجنفي فيه على رأي الإمام الحنفي. هو قال عن المس بالحاء المصحف تمس بينك مع حولي مثلا والله زاز وهي. الإمام الجنفي معناها عند أبو حنيفة ما فيه جنف معناها ما فيه أنه جائز. وما لا أقوام إلى استحسان طهارة الحدث للقرآن منهم إمام المذهب المرضي وسليل ومسلمة والأخرج. قال عن واحدين من العلماء قالوا عن طهارة الحدث القرآن هذا من دوا عن مواجب قاحد يتوضى المصحف هذا يقول ما هو مشهور. منهم إمام المذهب المرضي وإمام المذهب للعهد عن مذهب مالك أحمد بن مسلمة منهم اللخمي. مسوا أحرف كتاب العالي بمتنجس من الضلال. قال عن مس أحرف كتاب العالي معناها القرآن كتاب الله تبارك وتعالى بشيء متنجس لا قال عن ضلال لكن ما أشعر شيء حرام. وقال ليش عنه لا كافر. ونهج قوم منهم ابن حنبلي نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. نهج معناها طريق واحدين من العلماء منهم أحمد بن حنبل قالوا عن حد كان لحم الإبل بتي والإبلي أنه يتقضوه يعني يعيشوا أنه ما سهل ذهك. الذبح عند قوم آخرين وعروة بمسجد ذيني. وذبحي قالوا واحدين من العلماء أن حد ذبح أنه انتقضوه عيت نشوف عنه عن العلة فيه تلطخوا بالنجاسة ذاتي آخريني لغة يتسلمون. وعروة عروة بن الزبير بن العوام قال عن حد مس أنثيه خصيته أنه انتقضوه. عروة بن الزبير بن العوام مو أسماءه بنت أبي بكر كان كثير الرواية عن خالته عائشة رضي الله عنها أحد من الفقهاء السبعة. حقات الدبري لدى حمديسه من قومنا والشافعي الإدريسي. هو قال عن حقة الدبر تنقض عن حمديس وعبد المالكية. الشافعي الإدريسي تنقض عن محمد بن إدريس الشافعي من. وللإمام الحنفي النقض حصل نقاء أو هصيد أو قهمصة. وللإمام أبو حنيفة النقض حصل نقاء أرقى جذف قال عن انتقضوه. والله فصيدان فصد شق عروقه والله فصد أوقاها مصد إذا فيها قد عند أبو حنيفة المصلي إلى قهقة وضحك بالصوت يغير القهقة عنده وضحك بالصوت من أن يعود معه في الصلاة لكن ما ينقض له. ولا تنقض عنده قهقهات بغير الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب غسل ما من الجلد ظهر وإن يغور نذلة كامل شده. هذا الفصل الله يتكلم فيه على حكم الغسل من الجنابة والله الحيض والله النجاس مثلنا بطلان تصل ذاك إن شاء الله. قال لك يجب غسل ما من الجلد ظهر قال عن حتى يغسل من الجنابة والله الحيض والله النفاس مثلا لا بد من يغسل جلد كامل ظاهر جلد كامل يمد عليه الماء. وإن يقول معنى يسوى داخل قاعها كيف تكامي شد بر يسترخى ويغسله وكلام ظاهرة الجسر بفرض أربع بمني خارجي بلذة بها تعود المجيء. بفرض معناها اللي لزم الغسل واحد من هاي الأربعة اللي يقولوا ألا من يحصل منها واحد ذا الكابي لزم رقاش يغتسل الأول منها المني خروج المني هذا المني يتخلق منه الولد أراه هو والمذي ما هم واحد المذي بتنقلنا حكمه ما يلزم يكون غسل الذكاء. مني خارجي من الرجل فابد من يعود خرج منفصل عن ذكره بلذة معتادة يعود خارج بلذة معتادة خلاف العاد خارج دون لذة كي لذة عقرب والله لذة ما هي معتادة كيف نزول في ماء حال والله حق جرب ذاك ما يلزم الغسل. والمرأة دائما تتكلم عن مثلنا لأخبارها معها لو تأخر إذا لم يغتسل قبل من الوطء الذي منه حصل معناها يسوى هذا خروج المني تأخر عن اللذة من هذا المهم التذة ما هو بجماع قبل زوجته مثلا فالتذة وبعد نهاية اللذة مثلا خرج منه من رلذ هذا العبد المغتسل ويجب عليه الغسل، يكون إذا عاد اللذة أصلا واقع الجماع رجع الجامعة زوجته ولم يخرج منه شيء وقام مغتسل، من اغتسل خرج منه من وراء ذاك، ذاك الغسل الأول اللي عدل قبل خروج المني ذاك كافي، وذاك خروج المني التالي ذاك اللي ينقض له وضوءه، ذاك معناه لو تأخر لابد من الغسل سوى المني تأخر عن اللذة، يكون العاد هو أصلا المني اللذة سببها جماع واغتسل من ذاك الجماع خرج المني وراء ذاك، لكن معين هو يغتسل كافي ذاك الغسل لكن من التالي قبل، وأنا إذا لم يغتسل قبله من الوطئ من ذاك الوطئ اللي حصل منه المني لدون لذة كلدغي عقربه وليس شأنه كحك جربي، وإلى عاد قال لك لا صار يلزم الغسل ما يلزم الغسل المني إذا عاد خرج دون لذة كيف ألم كي لدغ عقرب أبتو عقرب خرج منه مني ذاك ما يلزم الغسل، الله ليس شأنه معناها لذة ما هي معتادة يفتحك شرب الله نزول في ماء حال يفتنا قلنا ذاك ما لما يوجه الغسل، ولا بغير حال خارج كحله لوسط الذكر أو لأصله، كيف ذاك المني المجيء عاد الراجل ما خرج من ذكر ما انفصل عن ذكر كيف لا نزل في أصل الذكر كحله معناها نزوله لوسط الذكر الذكر لوسط الذكر ولا الأصل بل من ينبت في الجسر غير ما انفصل ذاك ما يوجه الغسل، وواجب على النساء بواصله من مائهن لمحل ينجلي بجلسة البول، وقيل يكفي إحساسهن بنزول الطعف. على النساء العليات من المرأة إلا منين الحق ولد فرجها يعود إلى قاعدة البول يعود بان فرجها لك لازم هالغسل، هو عيد من المرأة ينزني إلى داخل الرحم لك معناها واجب اللي هو الغسل على النساء بواصله معناها بمني واصلين من مائهن الواصل من مائهن لمحل في الفرج ينجلي يظهر في جلسة البول معناها في هيئة الجلوس البول، فقيل يكفي إحساسهن قال تقول كافي لا حس بنزول الضعف اللي هو المني الله الذي خلقك من الضعف، وقطرة الحيض وغيبة الكمار يقينا أنه شكا بقبل النودو اللي وجب الغسل ملي الحيض عملها لها قطرة واحدة قطرة الحيض المريضة جبرت حيض غير الداع عاد قطرة واحدة والله أكثر من ذا واجب لها تغتسل إلى انقطعنا، وغيبة الكمار اللي هي رأس الذكر والله قدرها من مقطوعها والله ما طودها يقينا أو شكا هل أشعر نغيبه في فرج الله شك ذاك في قبل والله دبر ذاك ملاه واجب عليه يغتسل واجب عليه الواطئ والموطوء يغتسل الاثنين إذا عادوا بالغين، والغسل مندوب لغير البالغين غير مراهقين أو مراهقين، والعمل فارج دابة لكن لازم الغسل ويؤدب إلى عاد عدل مع دابة وزال الله يقول الله وهي كغيرها أنا غاطت تنتكل لذلك الدابة